فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم أستطع الأضحية في هذه السنة لوجود ديون علي، فهل يلزمني أن أقضيها في السنة القادمة؟ لا، ما تقضيها إذا لم تقدر على ذبح الأضحية، فليس عليك أضحية، ولا تسن لك الأضحية وأنت عاجز عنها. نعم.